بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. معنا في هذه الليلة من أبواب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى بعض الأبواب المهمة جدا التي يحتاج إليها جل الناس. قال الإمام البخاري: باب من صنع إليه معروف فليكافئ. باب من صنع إليه معروف فليكافئ. انتبه معي. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فليجزه، فإن لم يجد ما يجزيه فليثني عليه. من صنع إليه معروف فليجزه، فإن لم يجد ما يجزيه فليثني عليه، فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره، وإذا كتمه فقد كفر، كفر النعمة، فقد كفر. ومن تحلى بما لم يعطى فكأنما لبس ثوبي زور. حديث جليل جدا يبين لنا مسألة يغفل عنها كثير من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صنع إليه معروف فليجزه، يعني لو أن إنسانا أحسن إليك بشيء فإنه ينبغي عليك أن تجزيه على هذا الإحسان. شوف الأدب الجليل ده. انظر، لو أننا عملنا بهذا الأدب والله لانتشرت المودة والمحبة والألفة بين المجتمع. من صنع إليك معروفا وقدم إليك شيئا وهو لا يبتغي بذلك إلا وجه الله، وينبغي على من يقوم بفعل المعروف ألا ينتظر مقابلا، عشان يكون إيه؟ خالص، عشان يكون خالص لله عز وجل. فأنت يا أخي إذا قمت بخدمة لأخيك، إذا أعنته على شيء، إذا قمت بعمل معروف له كان في كرب أو ضيق فاستطعت أن تفرج عليه كربه وأن تذهب عنه هذا الضيق وأن توسع عليه بأي طريقة، كل هذا من المعروف. وسيأتي معنا في بعض الأحاديث أوجه المعروف. فإذا صنعت لأحد معروفا فاصنعه إيه؟ لله. لا تبتغي ثناء من أحد ولا أجرة ولا شيئا. يبقى أنت نفسك لما تعمل المعروف لا تبتغي به إلا وجه الله عز وجل. شوف في قول الله عز وجل: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ها؟ وما بتعمل كده ليه؟ إن إيه؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. أي أنه ما فعل هذا إلا ابتغاء وجه الله عز وجل وخشية من الله تعالى، فهذا الذي حمله على هذا المعروف. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. شوف الجزاء: فوقاهم الله شر ذلك اليوم. لما ابتغوا وجه الله ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا، جزاهم إيه؟ جنة وحريرا. هذا جزاء من يفعل ابتغاء وجه الله عز وجل. طيب انت بقى يا من فعل فيك المعروف، هل تكفر النعمة؟ هل تجحد هذا المعروف؟ إن الكريم إذا أكرمته ملكته، يعني لو أنك أحسنت إلى الكريم ملكته، وإن اللئيم إذا أحسنت إليه ما ازداد لك إلا لؤما. واللئيم كده بس أنت برضه بتعمل إيه؟ لله. أما من صنع فيه المعروف فينبغي عليه أن يكافئ من صنع له هذا المعروف. يكافئه بأي شيء؟ هيجي معنا بعض هذه الأحاديث التي تدل على ما يكافئه به. لكن إن استطاع أن يكافئه بشيء مادي أو عيني فليفعل. واحد مثلا قدم إليك خدمة، كان في عندك مشكلة، في عندك ضيق، فتدخلك في هذه المشكلة وسعى لك حتى يسر الله عز وجل حل تلك المشكلة على يديه، تمام؟ أو قدم لك أي شيء، سواء كان شيء معنوي أو شيء مادي، ينبغي عليك أن تكافئه. تكافئه بإيه؟ إما بشيء مادي، إما بهدية، تعطي له هدية وتبتغي أيضا وجه الله عز وجل. وعملا بهذا الحديث، ها؟ شوف، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية. يعني لو حد أهدى هدية لا والله مش أخذ، لا، كان يقبل الهدية صلى الله عليه وسلم ويثيب عليها، في حديث أنس. هنا بقى كان إيه؟ يثيب عليها. واحد يديله هدية يقبلها، بس ما ينساش النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكافئه على هذه الهدية بقدر استطاعته. يقول لك طيب أنا ليس عندي شيء مادي لا أستطيع أن أعطيه هدية، ليس عندي طعام، ما فيش عندي حاجة أعرف أديها له، مع أن ممكن الهدية يا إخوة تكون شيء رمزي جدا، شيء بسيط جدا، لكنه له معنى عظيم. أما أنت رحت لواحد هدية، أنت بتديني هدية ليه؟ محبة، أحبك لله، بس لله عز وجل. شوف، تخيل وقع تلك الهدية على قلبه، لا شك أن هذا يؤدي ليه؟ إلى الألفة. كل كتاب الأدب ده، كل الآداب النبوية التي سنقرأها عليكم بإذن الله عز وجل، كلها تدعو إلى ألفة المجتمع وتماسكه كما ذكرت لكم مرارا. يبقى قال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فليجزه. وتلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فليجزه، يعني ينبغي عليه أن يفعل هذا. طب إذا ما كانش قادر بقى بشيء عيني فليشكر. حتى دي كمان بتبخل بيها، حتى دي والله هناك من يبخل بهذا الشكر. وأعظم الشكر والثناء أن تقول له جزاك الله خيرا، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الثناء أن تقول جزاك الله خيرا. ده أفضل إيه؟ أفضل الثناء. يبقى ما تبخلش بإيه؟ بهذه. فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره، يعني جحد هذه النعمة وهذا الفضل. إنسان يقدم لك معروفا حتى الشكر والثناء تبخل به، إن كتمت هذا ولم تفعله فاعلم أنك لئيم، فاعلم أنك إيه؟ لئيم. وقد تأثم على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، قال فليجزه، وهذا أمر واجب، فليجزه. أقل حاجة تقول له جزاك الله خيرا. فإن جمعت بين الثناء باللسان وبين أن تجزيه على ذلك بهدية أو بشيء، فهذا أتم شيء. وقد قال الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، بأحسن منها أو ردوها. فمن قدم إليك معروفا فإن أردت أن تجزيه، الأحسن أن تجزيه بأفضل من هذا المعروف. فلو جمعت بين الثناء باللسان وبين الجوارح والأركان فلا شك أن هذا أفضل وهو خير. لكن اسمع كده، شوف آخر الحديث قال إيه. قال: ومن تحلى بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. يعني وإيه علاقة الفقرة الأخيرة دي بهذا الحديث؟ الآن ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحث المسلمين في هذا الحديث على أن يكافئوا من أدى إليهم إيه؟ المعروف أو يشكروه، صح؟ تمام. في آخر الحديث قال: ومن تحلى بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. معناها أول، وبعدين أقول لك سبب ربطها بالحديث. معناها أن الإنسان إذا تحلى بصفات وأشياء لم تكن فيه وفعل ذلك سمعة ورياء فهذا كلابس ثوبي زور، كأنه لابس ثوبي زور. أنتوا عارفين الثوب قديما إزار وإيه ورداء، قطعة في الأسفل وقطعة في الأعلى، دي ثوبين هم إزار ورداء. يعني معنى ذلك أن الذي يتشبع بشيء ليس فيه يلبس مثلا لباس الزاهدين، ها؟ يتخشع، يظهر الخشوع أمام الناس. ليه؟ ليقال عنه زاهد أو ليقال عنه عابد، تمام؟ يتصدق بصدقة ويظهرها لأجل أن يقال عنه إيه؟ جواد. يفعل هذا رياء وسمعة دون كأنه لبس إيه؟ ثوبي زور، لأنه تحلى بما ليس فيه. أما أن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله ولوجه الله عز وجل فليس فيه شيء. والحديث ده الجزء الأخير ده ورد في حديث عن أم المؤمنين عائشة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هل يجوز لي إن لي ضرة؟ ضرة يعني لي زوجي متزوج علي امرأة أخرى، إن لي ضرة، فهل لي أن أتشبع بمال لم أعطه من زوجي؟ يعني تيجي كده قدام إيه ضرتها وده أنا معي كذا، شوف جوزي جزا الله خيرا قبل إيه وقبل إيه وقبلي، تقوم التانية إيه تغار، الله إيش معنى قبلها وما قبليش، تنقص عليه عليه حياته. فالمرأة دي بتقول أنا لي ضرة، ها؟ فهل يجوز لي أن أظهر أشياء من الفضل والخير وأنسب ذلك لزوج هو أعطاني وهو لم يعطني، من باب أن يتغزها يعني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من تشبع بما لم يعطى، لو عملت كده لأجل هذه النية، من تشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. يعني جمعت بين الكذب والبهتان، بين الايه؟ الكذب والبهتان، كذبت وأرادت أن تفعل هذا لأجل شيء تتوصل إليه بالباطل. ده معنى إيه؟ معنى كلابس ثوبي زور. علاقته إيه بموضوع المكافأة؟ أقول لك، تخيل أنت لو إنسان أعطاك شيئا، مثلا منحك منحة أو هبة، هذه الهبة أعطاك سيارة مثلا، تمام؟ فمشيت بالسيارة تتفاخر أمام الناس، شفت السيارة اللي أنا جايبها؟ شفت أنا جبت إيه؟ ها؟ طب على فلان ده مش هو اللي أعطيك الهدية، مش فلان الذي كفاك، فتجحد فضله وتنكر خيره. ولا شك أن من المعروف وشكر النعم أن تقول الله جزى الله فلانا خيرا فقد أهداني هذه الهدية، اللهم اجزه خيرا، وتدعو إيه؟ وتدعو له. فأنت لما إنسان يعطيك شيئا أو معروفا، المعروف ده ظاهر عليك، ثم تجحد هذا المعروف ولا تنسب الفضل لأهله، فكأنك لبست ثوبي إيه؟ زور، نسبت ده لنفسك. هذا مناسبة آخر الحديث بأوله. طيب شوف الحديث الثاني، حديث جليل جدا يا إخوة. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه. من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى يعلم أن قد كافأتموه، في رواية حتى يرضى أو ترضى. حديث جليل جدا يا إخوة والله. بيقول: من استعاذ بالله فأعيذوه، يعني من جاءك مثلا وكان يخاف من شيء فطلب منك أن تعيذه من شر فلان مثلا، قال: أستعيذ بالله أن تعيذني من فلان، أستعيذ بالله أن تعيذني من فلان، يعني أن تدفع عني شر فلان. هذا طلب العوذ من من؟ من الله عز وجل، وأراد منك كأنه يقسم بالله عليك. فالله جل وعلا هو الذي يحفظ العبد، وأنت إيه؟ قد تكون إيه؟ سبب، قد تكون سبب. فقال: من استعاذ بالله أي مستجيرا بكم من أذاكم أو من أذى غيركم. ممكن فلان هيأذيك فتقول له: أستعيذ بالله منك ألا تؤذيني، أستعيذ بالله منك ألا تؤذيني، وقد هممت أن تؤذيه. فإن قال هذا فلا يحق لك أبدا أن توقع به أذى، حتى لو كان بينك وبينه إيه؟ بينك وبينه مشاجرة، لأنه استعاذ بالله منك فلا يجوز، أو استعاذ بالله أن تعيذه أنت من فلان. حينئذ ينبغي عليك أن تعيذه وأن تقف معه وأن تدفع عنه هذا الشر. قال صلى الله عليه وسلم: تعرفين كان في امرأة ابنة الجون أو الجو، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين جاءت المرأة في ليلة دخلتها، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بها، المرأة قالت: أعوذ بالله منك. قيل في بعض الروايات أن بعض أمهات المؤمنين قالت لها ذلك، لا أدري ما صحة هذه الرواية. قيل أن عائشة قالت لها: إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم بك فقولي هذا، عشان إيه؟ توقعها يعني. قيل هذا. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أن المرأة كانت مأسورة، كانت مأسورة، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بها، جزاك الله خيرا، أو جزاك الله خيرا، كفأناه النبي صلى الله عليه وسلم، لما قالت له ذلك قال: لقد استعذت بمعاذ. ده أنت بتستعيذي بمن إيه؟ يستعاذ به، برسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تستعيذ بالله من رسول الله؟ الحق بأهلك، وهذا نوع من أنواع الطلاق. قال: ومن سأل بالله فأعطوه. سأل بالله فأعطوه. في هنا إشكال. من سألك بالله قال أسألك بالله أن تعطيني صدقة مثلا، أسألك بالله أن تعطيني شيئا، الحديث عندنا صريح، ومن سأل بالله فأعطوه، مشكلة، ومن سأل بالله فأعطوه. قال أهل العلم إن كان عندك سعة ولن يضر ذلك بك ولا بأهلك فوجب عليك أن تعطيه. خلي بالك، إن كان عندك سعة، تمام، ممكن تلاقي واحدة مسكينة جاية تقول لك بالله عليك لا تعطيني صدق، بالله بالله عليك يا شيخ، تقعد تحلف عليك بالله، تصدق يا أخي اعطيها. ما يمكن تكون إنسانة غنية بس بتلف. تذكر هذا الرجل الذي خرج بصدقته فقال لا أتصدقن الليلة، بالليل في العتمة خرج، فجاءته امرأة فوضع الصدقة في يدها، هو حصل ثلاث مرات يعني بس دي الشاهد، فوضع الصدقة في يدها فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على بغي، بغي يعني امرأة، أيوة، تأكل من الزنا، دي البغي عياذا بالله، تمتهن الزنا مهنة. إيه ده؟ الناس استغربت، تصدق الليلة على زانية أو على بغي. في آخر الحديث قيل له، وقيل أن الملائكة قالت ذلك له، قيل وأما الصدقة التي تصدقت بها على البغي فلعلها أن تكف وأن تتوب، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يجعلك سافي أن يتوب، تمام. طيب إنسانة أنت ما تعرفش حالها، واحدة جاية تسألك أنت ما تعرفش، ما تعرفش حاجة عنها، الأصل هو حسن الظن، والأصل عندنا هذا الحديث، من سألكم بالله فأعطوه، إذا كان معك فضل فأعطوه، أعطها حتى وإن علمت أنها تمتلك. ليه؟ ربما إن أعطيتها أنت وكفيتها من هذه المهنة، حتى لو بتمتهن الشحاتة، لو إيه؟ لو بتتخذ هذه مهنة، ربما تكف بها عن فعل الفاحشة، ممكن تمشي في هذا الطريق وتحصل مالا كثيرا من البغاء، لعلها تتعفف بهذا الشيء. حط ده دايما في ذهنك، أما تشوف امرأة، بالذات امرأة ولو كانت شابة، ولو كانت إيه؟ شابة، قل لعلها تتعفف عن الزنا بهذه الصدقة أو فعل الفاحشة، ولعلها فعلا تكون إيه؟ مسكينة تحتاج إلى هذا المال، ونحن في زمان، الله المستعان، الله المستعان. فمن سألك بالله، يقعد يقسم عليك بالله فأعطوه. من هنا ورايح إن شاء الله نحاول نطبق إيه؟ هذا الحديث، ولو شيء، ولو عندك شيء قليل، ما فيش عندك خلاص، لا يكلف الله نفسا إيه؟ إلا وسعها. قال ومن سأل بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، اللي احنا ذكرناه في الحديث الماضي. طيب أذكر هذا آخر باب أذكره، قال باب من لم يجد المكافأة فليدع له. عن أنس رضي الله عنه أن المهاجرين قالوا يا رسول الله ذهب الأنصار بالأجر كله، قال لا، ما دعوتم لهم وأثنيتم عليهم. أنتوا عارفين يا إخوة، أنتوا عارفين المهاجرين لما راحوا المدينة إيه اللي حصل؟ الأنصار عملوا إيه؟ آثروهم على أنفسهم وقسموا أموالهم، صح؟ ودورهم، قسموا، قسم الأنصار الدور، صح؟ حتى أن بعضهم أراد أن يطلق إحدى نسائه كرم وبر عظيم جدا كم الأنصار. فالمهاجرين قالوا يا رسول الله ذهب الأنصار بالأجر كله، كلهم عمل معروف ومكافآت ونفقة. فقال صلى الله عليه وسلم لا. له لماذا لا؟ لأن فضل الله عز وجل عظيم وواسع، فضل الله عز وجل واسع وعظيم، فما ينفعش إن احنا نحجر الفضل على طائفة معينة. قال لا، كلكم شركاء في هذا الأجر. لكن خلي بالك بقى، هم قدموا إليكم هذا المعروف، عايزين تكافئوهم على هذا المعروف لتأخذوا أجرا عظيما. قال لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم لهم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه. صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد له علينا يد إلا كافأناه. ها، وفي حديث أنس اللي ذكرته كان يقبل الهدية وإيه؟ ويسيب. يسيب دي فعل مضارع تفيد الاستمرار، يعني كان هذا حاله دائما، يقبل ويسيب. وفي الحديث الثاني قال إلا كافأناه، فيش حد قدم له معروف إلا ما يكافئه، مع أنه لو لم يعطه شيئا أو لم يكافئه بشيء عيني فقد كافاه بأنه السبب في إيه؟ في هدايته، وهذا أعظم، وهذه أعظم مكافأة. إلا أبا بكر رضي الله عنه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كافاه، لكن لعظم معروف وصنيع أبي بكر فقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم مكافأته إلى الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم من لم يشكر أو لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ده نشرحه الأسبوع الجاي بإذن الله. لا يشكر الله من لا يشكر الناس إن شاء الله عز وجل. الحديث ده بإذن الله نشرحه مع بعض الأحاديث الأخرى في الأسبوع القادم. من أراد أن ينصرف فينصرف، انتهينا بفضل الله عز وجل من الأدب، وسنشرع بإذن الله عز وجل في التفسير. هنحاول إن شاء الله النهاردة في عجالة أن ننهي بإذن الله عز وجل سورة الانفطار في عجالة بإذن الله. قال الله عز وجل إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. أنتم عارفين يا إخوة، ذكرت لكم قبل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يرى القيامة رأي العين، أو من سره أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ من ضمن ما يقرأ إيه؟ إذا السماء انفطرت، يبقى الانشقاق والانفطار وغيرهما. يقول الله عز وجل إذا السماء انفطرت، يعني انفطرت يعني انشقت، كما في السورة التي قبلها إذا السماء انشقت، وها هنا إذا السماء انفطرت. وفي الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه صلى الله عليه وسلم، يعني إيه؟ تتشقق حتى تتفطر قدماه. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. انتثرت أي تساقطت، السماء انشقت والكواكب تناثرت وتساقطت. وإذا البحار فجرت، يعني قيل أن مالحها اتصل بحلوها، المالح اتفجر عليه الأنهار على البحار، الأنهار على البحار. وقيل ذهب ماؤها فجفت. قال إذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت، أي تحركت وأخرج الله عز وجل من فيها. يا إيه ده، إيه الموقف العظيم ده؟ السماء تتشقق والكواكب ينطفئ نورها وتتفجر وتتناثر كالقطع، والبحار تتفجر يذهب ماؤها وتتشقق، والقبور تتبعثر يعني يخرج من فيها، تتحرك تنشق ويخرج من فيها. سبحان الله، موقف عظيم جدا هذا يوم القيامة. الله أكبر. قال رب العالمين: علمت نفس ما قدمت وأخرت. في الوقت ده بقى في الصورة اللي قبلها، علمت نفس ما أحضرت، هنا علمت نفس ما قدمت وأخرت، أي أن العبد ربما يغفل عن هذا اليوم ولا يدركه ولا يهتم به ويعمل له حتى يفجأه الموت، يأتيه الموت بغتة فإذا به بين يدي الله عز وجل، حينئذ يرى كتاب الحسنات والسيئات في هذا اليوم العظيم. قال: علمت نفس ما قدمت. وفي الصورة الأخرى أحضرت، إن كل ما فعله العبد يجني ثمرته يوم القيامة، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، ما غرك، ما غرك بربك الكريم؟ قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لو قال الله عز وجل لي يوم القيامة: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ لقلت: غرتني سطورك المرخاة، يعني غرني سترك يا رب، غرني كرمك يا رب. وهذا توبيخ كما قال أهل العلم، هذا توبيخ. الله جل وعلا يقول لعبده يوم القيامة: يا عبدي، ألم أذلل لك الطرق؟ ألم أسخر لك الدواب؟ ألم أجعلك ترأس وترتع؟ صار لك ولد، صارت لك زوجة تسكن إليها وولد، وجعل الله عز وجل لك رزقا وبسط لك في الخير، جعل الله عز وجل لك دابة تركبها، كل هذا ذلله رب العالمين لك ويسره. إن الكريم جل في علاه قد أكرمك، أو تقابل كرم الله عز وجل بالكفران؟ فهذا توبيخ. لماذا غفلت عن رب العالمين؟ فهذا هو معنى قول الله عز وجل: ما غرك، يعني إيه اللي خلاك تغتر وتغفل عن الله عز وجل؟ أكرم الله؟ يعني أهكذا يقابل الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أتقابل إحسان الله عز وجل لك بجحوده وكفرانه؟ بل ينبغي عليك أن تجتهد في طاعته، وأن تشكر الله عز وجل على نعمه باللسان والجوارح والأركان. ما غرك بربك الكريم؟ قال عمر رضي الله عنه: غرني جهلي به. يعني اللي يخليك تغتر بالله ولا تجتهد إيه؟ إيه هو؟ الجهل. لأنك لو علمت أنك ستقف بين يدي الملك وستسأل عن هذا العمر فيما أفنيته، والله لا أعددت للسؤال جوابا ولا اجتهدت في طاعة الله عز وجل. كان جمع من السلف لو قيل له إن الساعة ستقوم غدا قال: ما استطعت أن أزيد في عملي. شوف أنت كده، لو أنا قلت لك أي واحد فينا الوقت بكرة الصبح القيامة هتقوم، النهاردة هتعمل إيه؟ تخيل النهاردة كده قبل ما تروح تنام، قبل ما تنام على فراشك، قل: أنا لو نمت وقامت قيامتي، ما هو العبد ممكن الساعة تقوم وساعتك أنت إذا مت، لو أنا نمت ولم أقم هعمل إيه؟ هل عملك هذا يرضيك أم لا يرضيك؟ حاسب نفسك. كان بعض السلف بيقول: لو قالوا لي بكرة القيامة هتقوم، والله ما استطعت أن أزيد في عملي، مش هقدر أعمل أكثر من اللي أنا إيه بعمله. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك؟ دي نعمة تستحق الشكر. فسواك في أحسن صورة، فجعلك في أحسن تقويم وتركيب، جعل لك لسانا ذاكرا تذكره، تستطيع أن تتكلم، تستطيع أن تحرك تلك الجوارح. وانظر لمن يفقد بعض هذه الجوارح، شوف اللي بيفقد صوبع واحد بس بيشعر بنوع من العجز. طب اللي يفقد كف، طب إيد، تخيل الذي يفقد عينا أو كلة، لو فقدت أي حاسة من حواسك، انظر لمن فقد لتعرف نعمة الله عز وجل عليك. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، يعني جعلك في أحسن صورة. ولو شاء الله جل وعلا أن يجعلك قرضا لا جعلك، ولو شاء أن يجعلك حمارا أعزكم الله أو كلبا لا جعلك، لكن الكريم جل في علاه أحسن في خلقك فجعلك في أحسن تقويم وتركيب. ألا يستحق ذلك الشكر؟ ألا يستحق ذلك العمل؟ قال الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، يعني تكذبون بيوم الحساب. والذي غركم والذي حملكم على ذلك، يا من تكذبون بالله ويا من تغفلون عن الأعمال الصالحات، هو كرم الله عز وجل الذي يمهل. لكن اعلم أن الله جل وعلا يمهل ولا يهمل. قال تعالى: أحصاه الله ونسوه، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كل شيء مكتوب، فكل شيء تفعله الله جل وعلا يكتبه، كما سيأتي معنا الآن. كلا بل تكذبون بالدين، واللي خلكم تعملوا كذا كرم الله معاكم. شوف اللؤم يا أخي، والله من اللؤم أن يقدم إليك إنسان معروفا كما ذكرنا في الأدب، إنسان يقدم لك معروف فتسبه. تخيل، تخيل واحد لك معروف فسببته، يبقى أنت إيه؟ لئيم، صح؟ من فعل هذا فهو لئيم. كذا من لم يجتهد في عبادة رب العالمين فهو لئيم. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أو ما تدري أن الله جل وعلا قد وكل ملكين يكتبان كل ما تتلفظ به؟ قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه إيه؟ رقيب عتيد. كل شيء تقوم به وتفعل. أنا عايزك تستحضر هذه الصورة، لما تيجي تعمل المنكر اعرف إن في ملك هنا وملك هنا، وكل الله عز وجل الملكين بك. إذا هممت أن تفعل شيئا خادشا للحياء، أو إذا خلوت بريبة، خلي بالك إن الملائكة إيه؟ معك، والله عز وجل فوق الجميع رقيب، لكن الملائكة لا تتركك، معك. ما يلفظ من قول، يبقى الملائكة تكتبه. قال: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ثم قال الله عز وجل: يعلم إن الأبرار لفي نعيم. يعني عايز يقول لك بقى في الآخر، إذا كنت من أهل البر والإحسان فسوف تدخل الجنة، فسوف تبر في الجنة وتنعم فيها. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، في الآية الأخرى كما سيأتي معنا إن شاء الله في سورة المطففين على الأرائك ينظرون، قاعدين في على الأرائك متمددين يتنعمون في الجنة. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين، يعني يوم القيامة يوم الحساب، يصلونها يعني يصلون النار يوم الدين. وما هم عنها بغائبين فأين تذهبون؟ أتفر من الله إلى الله صح؟ وما هم عنها بغائبين، سيكونون في نار جهنم يعاينون حرها وزقومها وصلاها. قال وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين، انت عارف اليوم ده يحصل في ايه اللي احنا ذكرناه قبل كده. وما أدراك ما يوم الدين، انتبه، فإنه يوم عظيم شديد. وما أدراك ما يوم الدين، هتروح فين؟ كيف تدفع عن نفسك بين يدي الله عز وجل؟ قال الله تعالى لمن الملك اليوم، أهو ده يوم الدين. فلا أحد يجيب، يقول الله جل وعلا أين الجبارون أين المتكبرون أين الجبارون أين المتكبرون، لا أحد يجيب. فيقول الله عز وجل لمن الملك اليوم، ويجيب على نفسه جل في علاه، لله. الملك لمن؟ لله عز وجل، لله الواحد القهار، لله رب العالمين، هو له الملك في هذا اليوم. وكما قال تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن، قلنا في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، كنا قلنا مالك يوم الدين ليه؟ مع أنه يملك يوم الدين ويملك الدنيا وما فيها، لأن يوم الدين لا يستطيع أحد أن يدعي لنفسه ملكا. قال الله عز وجل ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، الكل حينئذ يقول نفسي نفسي. قال والأمر يومئذ لله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن شاء الله الأسبوع القادم نشرع في صورة المطففين. جزاكم الله خيرا.